أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخواني أخواتي، وأعظم الله لكم الأجر بمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء، جعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بثأره. حديثنا في هذا اليوم، باعتبار أن هذا اليوم كان منسوبا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حوله وما ينبغي أن نكون عليه. ذكرنا أن العلاقة بالإمام ليست علاقة نظرية مجردة. البعض الآن يتخصص في البحث عن أدلة حياته، وجوده، النصوص، علامات الظهور وغيرها من الأمور النظرية. هذا لا بد منه وهو نافع بلا شك، ولكن الأهم من ذلك نحن عندما نتعرف على المستشفى والقدرات الطبية فيها والأطباء المهرة فيها، كل ذلك مقدمة للعلاج، لكي نذهب ونعرض أنفسنا وأمراضنا على الطبيب المعالج. بشكل عام، الذهاب للمساجد للحسينيات، هذه كلها مقدمة للعمل الذي يواظب الحضور، يلتزم الحضور في مقام العمل، لا يتغير منه شيئا. تذكرني هذه القضية برواية نبوية جميلة، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على مصدر التشريع يشبه الصلوات الخمس بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان كل يوم 5 مرات. النبي سأل، قال: هل يبقى من درمه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. ماذا قال حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نهر على باب أحدكم نهر، لو كان على باب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم، يغتسل لا ينظر لا يتفرج. بعض الناس على شواطئ البحار يتفرج على البحر، لا يدخل. هذا الإنسان يرجع من البحر إلى المنزل لم يتبلل بقطرة واحدة من ماء البحر. هذا الإنسان ما استفاد من البحر والنهر الجاري. إذا المسجد المؤثر، الحسينية المؤثرة، إذا اغتسلنا منها وبها، دخلنا هذا النهر الجاري من أجل التطهير. هذه مقدمة كان لا بد منها. الإمام صلوات الله عليه مدرسة، وهو خاتم الأوصياء، كما أن جده المصطفى خاتم الأنبياء، هو أيضا خاتم الأوصياء. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه له مزيتان من بين كل الأئمة عليهم السلام، حتى قياسا إلى جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه. طبعا الأئمة هكذا نعتقد أنهم في الفضل والعلم سواء، ولعلي فضله، لعلي تميزه، هو أبو الأئمة وجدهم والوارث المباشر لعلم النبي. ولكن كونوا أخواني معي جيدا في هاتين الصفتين المهدويتين. الصفة الأولى فعلية العبادة، فرق بين إنسان لو عاش عبد الله عز وجل وقام بما قام، وبين إنسان عاش هذه السنوات الطوال أكثر من 1000 عام، هذه 1000 نيف، 1000 زيادة على ذلك بقرنين تقريبا، هذه السنوات الطويلة كم فيها من الحجج، كم فيها من ليالي القدر، كم فيها من صيام شهر رمضان المبارك. أنت تذهب في يوم عاشوراء إلى زيارة الحسين عليه السلام، هذه الزيارة تشحنك إلى سنة كاملة، فكيف بإمام الذي لا يفوت مناسبة من مناسبات جده؟ ليالي الجمعة وغيرها وغيرها أكثر من 1000 سنة يصلي، نعم صلاة الليل، ولا أستبعد أن يصليها فيما يصلي في، نعم، في دار أبيه وجده في أرض سامراء. بالمناسبة البعض عندما يصل إلى ذكر السرداب، بعض المعاندين، بعض الجهلة يستهزئ أن الإمام مختف في هذا السرداب. سرداب الغيبة عبارة عن مكان حسب الظاهر محل عبادة الإمام صلوات الله عليه. الأيام القديمة كانت هنالك سراديب، نعم، يطلبون المكان الذي يتخلصون من الحرارة فيها في النجف وغيره. هذا مكان تعبده، مكان، نعم، تردده، هذا المقدار، نعم، أي غضابة في ذلك. والذي يذهب إلى هذه البقعة وله قلب منشرح، بعض القلوب، نعم، كالحجارة أو أشد قسوة، بعض القلوب فيها رقة، كيف هذا الجهاز الذي في جيبك يلتقط الذبذبات، لو كان في جيبك حجرا لا يلتقط. بعض القلوب كهذه الأجهزة، هذه أجهزة الهاتف النقالة لها قابلية تلقي الأمواج الغيبية، طبعا إن كان صاحبه صادقا لا كما يقال مزيفا. الإنسان إذا ذهب إلى هذه البقعة حقيقة يستشم منها رائحة الإمام صلوات الله عليه. هذه البقعة بقعة أبيه وجده، طبعا الإمام دفن في الدار كما تعرفون، موقع العسكريين. البعض يقول هذا ملك الإمام حقيقة، من لا يرضى عنه الإمام كأنه دخل في ملكه بغير رضاه. الشاهد المهم، الإنسان الإمام صلوات الله وسلامه عليه له فعلية العبادة، أبوه وجده وجده الإمام الجواد إلى الإمام العسكري عليه السلام، هؤلاء سمموا، قتلوا، استشهدوا في ريعان شبابهم. إذن المزية الأولى لإمامنا هذه الخاصية التراكمية، لا شك أن هذه السنوات الطوال أعطت إمامنا مزايا كبرى، ولهذا لا أجزم، أحتمل احتمالا قويا، أنا إذا ما رأيت نصا صريحا احتياطا علميا وفقهيا أقول أحتمل ولعل وقد، وهذه سنة طيبة. أنت أيضا تعلم، إذا قلت كلمة وفيها مجال التردد قل أحتمل هكذا، أحتمل أن هذه القضية، هذه العبادة الفعلية أولا، والمآسي التي مرت عليه ثانيا. نحن عندما نقرأ في التاريخ ما قام به هولاكو في بغداد من قتله، من إتلاف الكتب، من غيرها، الشيخ الطوسي هرب من بغداد، أنتم تعرفون هؤلاء ماذا عملوا في بلاد المسلمين من المجازر. أنت تسمع تتألم، الإمام شهد هذه المجازر، كل هذه المآسي في زمان الغيبة شاهدها بعينه المباركة. البعض منا يرى حادثا مروعا في الطريق إلى سنوات وهو لا ينسى هذا الحادث، فكيف بمن يرى حادثة بعد حادثة ومصيبة بعد مصيبة؟ ولهذا هنا كلمة لعل وقد، لا أستبعد أن الإمام لهاتين الخصوصيتين أولا فعلية العبادة الطويلة أكثر من 1000 عام وهو يتعبد، وثانيا رأى ما رأى من المآسي الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء، رأى ما رأى. ولكن إمامنا صلوات الله عليه كما قلنا في هذه الفترة كم تحمل قلبه الشريف من الآلام، لعل لهاتين الجهتين الإمام اكتسب الصفة في الجنة، له خصوصية في الجنة الإمام عليه السلام، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، جعفر الطيار يطير في الجنة حيث يشاء، باب الحوائج أبو الفضل العباس كجعفر في أن له جناحان يطير بهما في الجنة، رب العالمين أبدله بقطع الكفين بجناحين، ويا لها من مزية. نحن إذا دخلنا الجنة لنا قصور معروفة لا نتعدى حدود مملكتنا، ولكن جعفر والعباس عليهم السلام كأنهما يطيران حيثما يشاء من جنة الخلد، هنيئا لهما. صبرا في الدنيا أياما قصيرة لحظات، رب العالمين عوضهما هذا التعويض. ولكن هناك صفة ما رأيناها لأحد من الأنبياء والأوصياء، هذه الصفة مختصة بإمامنا المهدي روحي له الفدا، المهدي طاووس أهل الجنة. هذه الصلوات نابعة من محبة مهدوية، أنا ذكرت الإمام لهذا اللفظ، انتعشتم بهذه الصفة، إمامنا صلوات الله عليه يفرح بالقلوب التي تحبه وتنتظره. إذن الإمام طاووس أهل الجنة، هذه من مزايا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. قلنا فيه مزيتان، فعلية العبادة بما معها تحمل الآلام الطوال، والنقطة الثانية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقوم بمهمة ما قام بها على وجه الأرض نبي ولا وصي نبي. ما هذه المهمة؟ أنتم تعرفون بأن الأرض ما شهدت العدالة العالمية، قلنا في حديث سابق نعم في فترة قصيرة كانت هنالك سفينة نوح فيها الحيوانات وفيها البشر الذين آمنوا بنوح عليه السلام، هذه السفينة كانت تحمل البشرية والبهائم الباقية، وإلا الطوفان نعم والسيل والماء غمر الأرض. ولكن الذي يحقق آمال الأنبياء والمرسلين من هو؟ من الذي يحيي الأرض بعد موتها؟ ذلك الإمام الذي يأتي بعدما ظهر الفساد في البر والبحر، ولو استوعبت العرب لقال رب العالمين لعله في الفضاء. في تلك الأيام الفساد إما في البر والبحر، ولكن هذه الأيام حتى الفضاء صار ملوثا، الأقمار الصناعية على بعد مئات الكيلومترات من الأرض تبث الصور التي تعرفونها، الفساد نعم ملأ الفضاء أيضا. أرجع وأقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذه المزايا يعتبر قطبا لهذا الوضع لهذا الوجود، لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. وهناك عبارة عندنا البعض الآن قد لا يستوعب هذا المعنى، ليس من الضروري أن كل ما نقوله يقبله الجميع، المحبون الموالون الذين تخرجوا من هذه المدرسة هذه المعاني بالنسبة لهم محلولة، والذي لا يفهم هذه الأمور ليراجع الأساسيات الدروس الأولية، لأن هذه دروس في المراحل العليا، الذي لا يعلم ما يقال في الثانوية العامة عليه أن يرجع للمتوسطة والابتدائية ليتقن مستواه العلمي. الإمام المهدي روحي له الفدا بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. قرأتم في حديث الكساء: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة إلى آخره إلا لأجلكم ومحبتكم. هذا له معنى معقول جدا. الذي لم يتشبع بحب أهل البيت قد يعتقد أن هذا فيه شيء من المبالغة في محله. إذا في يوم من الأيام وصلنا إلى هذه النقطة نوضحها إجمالا، ولكن من باب لعل ننسى هذا الوعد إجمالا. الإنسان عندما يدعو الأمير إلى المنزل ومعه يدعو من يدعو، الحواشي أيضا تدعى، أيضا تتمتع بالطعام. هو لو قال هذه الوليمة للأمير، هل معنى ذلك أن الغير لا يستفيد؟ يستفيد، يتمتع، ولكن المأدبة أقيمت للأمير، للحاكم، للوزير. رب العالمين يقول في كتابه المنزل في هذه الدقائق: أتوقع تنحل المشكلة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب العالمين ما خلق الأرض لتمشي عليها البهائم والدواب والحشرات، جعل ما على الأرض إما زينة وإما في خدمة بني آدم. الورود من باب تزيين الأرض، والبغال والحمير لتركبوها كما يذكر القرآن الكريم. إذا رب العالمين خلق الأرض، خلق الوجود لكي يعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفوا ربهم. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. يعني الثمرة أمران: المعرفة والعبادة. إذا كنوا معي لحظات في هذه النقطة الجوهرية، حتى إذا قرأت هذه العبارة لا تستنكر في باطنك. إذا هذه الأرض خلقت للعبادة. الذي يحقق العبودية بالدرجة العليا هذا الإنسان خلق الوجود لأجله. هذه المنصة للأبطال، الذي يحقق البطولة يعتلي المنصة. إذا من اعتلى منصة العبودية بصورتها الكاملة، من هو غير المصطفى محمد صلى الله عليه وآله؟ إذا الذي أتى بالدرجة الكاملة من بين المخلوقات هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. وبعبارة أخرى، هو الذي حقق الهدف من الوجود بالدرجة الأولى، وبعد ذلك يليه أخوه أمير المؤمنين الوصي المرتضى. لما؟ لما القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية، النبي خاتم الأوصياء، إمامنا المهدي خاتم الأنبياء، المهدي خاتم الأوصياء، والقرآن الكريم خاتم أو خاتم الكتب السماوية. الذي يحمل علم الكتاب هذا الإنسان أرقى من غيره، أرقى من الذين هم قبل النبي الخاتم أو الخاتم بمقتضى البرهان. في الجامعة هناك كتابان أو ثلاثة كتب، هذا الكتاب أصعب من الكتابين اللاحقين. فإذا جاء العميد وقال: الذي يعلم هذا الكتاب ويدرسه الأستاذ الفلاني، والذي يدرس الكتاب الثاني هو الأستاذ الفلاني، ماذا تفهم؟ تفهم أن الذي يدرس الكتاب الأعقد، الكتاب الأشمل الأرقى، مستواه العلمي أرقى من الثاني. هذا أمر بديهي. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده ماذا؟ علم الكتاب. علم الكتاب مودع في صدر من؟ في صدر ذلك الذي جعله النبي بابا لمدينة علمه. جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمثل هارون من موسى، ذلك الذي فتح له ألف باب من العلم، ألا وهو يعصوب الدين وأمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تلخص مما ذكرنا، نرجع إلى الحديث المهدوي. نعم ذهبنا جانبا لأن الحديث كان حديثا ولائيا مرتبطا به صلوات الله وسلامه عليه. في زمان الغيبة ماذا نعمل؟ ذكرنا بعض الوظائف في الأسبوع الماضي بمناسبة هذا اليوم. نكمل الحديث. إخواني، علينا أن نعلم أو نستأنس نتعرف على الزيارات التي تبين وظائفنا وتبين موقع إمامنا. تقريبا في السنة المهدوية هنالك 6 أدعية وزيارات. الذي يأنس بكتب الدعاء إذا سألته ما هذه المحطات 6 أعتقد أنه سيجيب بسرعة. من أول الأدعية سلام الله الكامل التام الشامل العام. إذا ذهبت إلى مسجد السهلة إن شاء الله بخير وعافية، عادة هذه الزيارة تقرأ في مقام الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الآن من باب المناسبة أقول سبحان الله، في مسجد الكوفة تغلب الجهات التوحيدية في كل مقام، تصلي الأجواء أجواء المناجاة والعبودية. تذهب إلى مسجد السهلة على مقربة من مسجد الكوفة، الأجواء أجواء ولائية مهدوية، وكأن الإمام عليه السلام أنتم تعرفون في زمان الظهور جعلنا الله تعالى وإياكم ممن يدرك هذا العصر. الإمام يجعل محطته في مسجد السهل، له محطة هناك. الأجواء أجواء مهدوية، الذي له علاقة مع الإمام طول السنة يزوره في الجمع يدعو لفرجه. إذا وصل لمقام الإمام المهدي في مسجد السهل يرجى أن يتعرف على حقيقة من الحقائق. الإمام يرحب به ويعطيه ما لا يعطيه الآخرين. نعم الذي له أنس بالإمام طوال العام الآن في سامراء في مسجد السهلة يتألق لأنه وصل إلى منزل الحبيب الذي كان يلهج بالدعاء له، كالحسينيين أصحاب المواكب أصحاب الحسينيات عندما يذهبون إلى كربلاء لهم مشاعر تختلف عن الذين لا يذكرون الإمام إلا في بعض المناسبات. إذن أرجع وأقول سلام الله الكامل التام زيارة قصيرة فيها معاني سامية، لسنا في مقام شرح هذا السلام المهدوي. أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت الذي تملأ الأرض إلى آخره. المحطة الثانية، الورقة الثانية المهدوية في هذا المجال، زيارة آل ياسين. هذه الزيارة فيها ما فيها من المعاني العاطفية. السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد. الإنسان المؤمن الموالي المنتظر يسلم على الإمام في كل تقلباته، حتى حين تقنط حين تركع وتسجد. على كل حال لسنا أيضا في مقام الشرح. إذا زيارة آل ياسين سلام الله الكامل التام دعاء النجمة في الأعياد الأربعة. ويا له من أمر غريب، هي أعياد فرح الأضحى الفطر الغدير الجمعة. الناس يلبسون في أول النهار في العيد هكذا يلبسون أفضل الثياب، ولكن في زمان الغيبة لا بأس تلبس أحسن الثياب، هذا أفضل راجح. ولكن ابدأ نهارك بالبكاء عليه. نعم في فقرات، هناك فقرات في دعاء النزبة هي فقرات عزائية، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. المحب الموالي عندما يصل لهذه الفقرة قهرا الآن قد لا يبكي يوم العيد، ولكن يرق قلبه. عيد الأضحى عيد الفطر بعد قليل يذهب يقول للآخرين أيامكم سعيدة إلى آخره، و ولكن هو مع نفسه يندب إمامه في صبيحة كل عيد. هذه محطة ثالثة. المحطة الرابعة، نعم قلنا كلام الله، آل ياسين، دعاء المدة. المحطة الرابعة في الجمعة الصلوات المهدوية، الصلوات التي نصلي بها على إمامنا في كل جمعة. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين إلى آخره. هذه صلوات على النبي وعلى آله، ولها على كل حال ما له ما له. هذه أيضا من الزيارات التي فيها من المعاني، نعم فيها ما فيها. الآن أنا ترددت أنه صل على محمد في الأولين أو آله، على كل حال فيها صلوات على النبي وفي الأثناء على آله الطيبين الطاهرين. والمحطة الأخرى أيضا دعاء زمان الغيبة. أنا حديثي هذه الليلة، ولا أدري الوقت يسع أم لا، جولة هذه الزيارة في هذا الدعاء. رحم الله السيد ابن طاووس، هذا في زمان الغيبة من نوادر العلماء. نحن عندنا العلماء كثيرون، ولكن في سماء علماء الإمامية هناك نجوم متألقة. الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، العلامة الحلي، من النجوم المتألقة في سماء الإمامية هذا السيد الجليل صاحب كتاب الإقبال ومهج الدعوات. هذا له رائحة، نكهة خاصة. هذا العالم الجليل كان كثير التعلق بإمام زمانه. كشف المحجة لثمرة المهجة، عندما يتكلم عن الإمام يتكلم كلاما عن العاشق لمن يعشق، عجيب له حالات. حتى في وصفه لله عز وجل، أنا ما رأيت عالما يتكلم عن الله عز وجل بأدب وبمحبة صافحة كهذا السيد. انظروا إلى كتاب الإقبال مهج الدعوات. المهم، يبدو كان هذا العالم الجليل في مضان التشرف والاستمتاع بالفيوضات الخاصة. يقول: يوم الجمعة يخاطب المحبين والمنتظرين: إذا أهملت الأعمال وكذا لا تهمل هذا الدعاء في زمان الغيبة، عليك بهذا الدعاء. طبعا هو عندما يقول عليك بهذا الدعاء يعلم ما وراء الستار ولو بمقدار ما. على كل، هذه الزيارة في زمان الغيبة إخواني زيارة فيها مضامين عجيبة وغريبة. قبل أن أعلق على بعض المضامين فيما تبقى من الوقت، هناك ظاهرة وجدانية أعتقد أنك أنت تعيش هذا المعنى الذي له شيء من الإحساس الباطني الرقة يصدقني فيما أقول، وهو حالة الغم التي تلف قلب المؤمن عصر الجمعة. غريب هذه الساعة، الإنسان في هذه الساعة قبل الغروب بساعة تنتابه حالة من الوجوب، حالة من الضيق، حتى أن الإنسان يريد أن يضحك لا تأتيه الابتسامة، يعيش حالة من حالات الارتباك، القلق، الاضطراب، لا أدري بما تعبر. بمجرد أن يؤذن أذان المغرب ليلة السبت هذه الحالة ترتفع. يعني عصر الخميس لك حالة تخالف تماما حالتك في عصر الجمعة. هناك حديث حول تفسير هذه الظاهرة، ظاهرة الحزن. طبعا لا للجميع، بعض الناس في هذه الساعة قد ينتهي من الأباطيل، ولكن المؤمن في هذه الساعة يعيش حالة الهم والغم. هناك بعض التفاسير منها، ولعل من أفضل التوجيهات، أن يوم الجمعة تنتهي مع المغرب، يوم الجمعة ينتهي مع المغرب، اليوم المتوقع فيه ظهوره والفرج فيه للمؤمنين، هذا اليوم ينتهي ولا يرى الإنسان فرجا ولا يسمع له حسيسا ولا نجوى. المؤمن المرتبط بإمامه ينكمش قليلا في هذه الساعة، وكلما زدت إيمانا ورفقة وشفافية كلما كانت هذه الساعة أثقل عليك. ما هو الحل؟ انشغل بهذه الأدعية اتفاقا. الجو جو حزن، جو اكتئاب، جو ضيق، والمؤمن كلما زاد حزنه زاد ضيقه، كلما زاد توجهه في المناجاة مع رب العالمين. في دعاء زمان الغيبة ماذا نقول هذه الليلة؟ نشرح بعض الفقرات، طبعا ليس الكلام بعنوان الشرح وإنما جولة سريعة. يقول: اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. الجاهلية ليس فيها إسلام بعد مجيء الإسلام، ولا زمان الجاهلية، ولكن الجاهلية تطلق على معنيين، كن معي جيدا في هذا الاصطلاح لأن هذا ينفعنا في فهم الحديث المعروف: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الجاهلية مرة نطلقها في مقابل أصل الإسلام طبيعي بعد الإسلام، لا جاهلية بالمعنى الكامل، يعني من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد خرج من أجواء الجاهلية. الجاهلية زمان عبادة الأصنام اللات والعزى، ولكن هناك معنى آخر للجاهلية الذي ينفعنا، الذي جاء به الله ورسوله: الإسلام المتكامل، الإسلام الجامع، لا الإسلام المقطع. نحن عندما نقول استعمل الدواء الفلاني التي فيها الخلطة الفلانية، الدواء مركب من 5 أجزاء، لو جعلت في هذا الخليط 3 أجزاء أنت استعملت الدواء ولكن لا تتوقع الشفاء الكامل. الخواص الكاملة مترتبة على الأجزاء الكاملة. الذي يعتقد بالله عز وجل ويعتقد بالكتاب المقدس القرآن الكريم ويعتقد بنبوة النبي الخاتم ويعتقد بيوم الجزاء ولكن لا يعرف إمام زمانه، ليس له إمام من أئمة الهدى، رب العالمين جعل في هذه الأمة 12 قمر النجوم الزهر، الأئمة 12، الذي لا صلة له بخط الإمامة كيف يعرف تكليفه الفقهي؟ ذكرنا قبل ليالي فقهاؤنا في زمان الغيبة هم أرقى الفقهاء في تاريخ المسلمين. بعض الفقهاء خارج مدرسة الإمامية هذه الأيام، هذا يفتي بفتوى يقول هذا حلال وهذا يقول هذا حرام بين المشرق والمغرب، هذا يوجب هذا يحرم، لأنه أدوات الاستنباط عندهم محدودة. فقهاؤنا في زمان الغيبة على أي شيء يفتون، ما هي أدوات الفتوى عندهم؟ الكتاب، سنة النبي، وما ورد عن العترة، ما ورد عن العترة حجة شرعية بمقتضى وصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين. الذي حذف الثقل الآخر شطب على العترة، حرم من كنوز عظيمة. هذا الإنسان ليس له كنز الصادق والباقر، هذا الإنسان ليست بيده كنوز أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النصوص لا تسعفه، المواد الحديثية عنده محدودة، ما ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد التمحيص السندي، كم هذه الروايات؟ روايات محدودة. ولكن الإمامية لهم تراث روائي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قرابة قرنين ونصف، وهو أول زمان الغيبة الصغرى والكبرى. فرق بين تراث في 23 سنة وبين تراث في قرنين ونصف، هذا هو المائز بين من كان في مدرسة أهل البيت ومن كان خارج هذه المدرسة. إذن اللهم لا تمثلي ميتة الجاهلية. الإسلام الأصيل، الإسلام الكامل، الإسلام الذي كان في صدر النبي انتقل إلى صدر أمير المؤمنين، وهو الذي في صدر ولده المجتبى، وهو الذي في صدر الحسين الشهيد بكربلاء، وهو الذي الآن في صدر إمامنا المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الكل ينتظر دولته الكريمة، لكل أناس دولة يرقبونها، ودولتنا في آخر الدهر يظهر. صلى الله عليك يا مولاي أبا صالح المهدي، متى ترينا طلعتك الرشيدة وبرتك الحميدة؟ طالت ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، أدرك بطلعتك الغرى لنا مقلا، يكاد يأتي على أمثالها الرمد، هب أن جندك معدود، فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له حد. أتريد الليلة أن تدخل إلى قلب إمامك، أن ترضيه؟ تمتن معي في قلبك هذه الأبيات الاستنهاضية. أنا اعتقادي، طبعا اعتقادي بمعنى كذا أملي، هذه الأبيات إذا قرأت في مجلس من المجالس، إذا كان المتكلم صادقا الإمام قطعا سيلتفت إليه. أنا لا أقول يحضر المجلس، أنا لست في مقام أجزم بهكذا أمور، ولا أحب أن غيري أن يجزم الإمام يحضر يحضر ببدنه الشريف، لا ندري، ولكن نظرته الكريمة، نظرته الولائية تشملنا. أنا أعتقد أن الذي يقرأ هذه الأبيات يتمتم بها. إذا ذهبت الآن إلى سردان الغيبة في سامراء، إذا وقفت أمام قبر آبائه، أنت أيضا تمتم بهذه الأبيات: ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، انهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ أي فجيعة يا أبا صالح، حيث الحسين على الثرى جيش العدا طحنت ضلوعا، ورضيعه بدم الوريد مخضم فاطلب رضيعا، حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف بل وديعا. يا لها من مصيبة، يا لها من مصيبة. هذه الليالي كن مع ركب مع ركب الأسارة ممن تبقى من ذرية الحسين عليه السلام. أنا هذه الرواية قرأتها في خطبة الجمعة، الإخوان بكوا كثيرا. أتوقع أنت أيضا عندما تسمع تبكي لما جرى على أهل بيت النبوة. تقول فاطمة الصغرى: رأيت خيالا يهجم على الخيار، فررت على وجهي ظنا مني أن هذا الفرار سينقذني من يد هذا الفارس، وإذا به يصل إليه وبيده ربحا من حديد، طعنني على بين الكبائر، سقطت على الأرض. المصيبة بعد هذه الفقرة، تقول فاطمة الصغرى: وإذا بهذا الفارس يخرم أذني ويأخذ قرطي. آه الآخر، تقول: جرى الدم على وجهي، ارتعدت مفاصلي، ابنة صغيرة مفزوعة بأبيها، وإذا بها تنعق الطهار يجري الدم على وجهها، تقول: أغمي علي. فتحت عينها وإذا بعمتها إلى جانبها، تقول: لا قومي، لا أدري هذه السيدة ماذا تصنع في تلك الليلة، تارة تتفقد يتامى الحسين، وتارة تتفقد ابن أخيها زين العابدين، وتارة تنظر إلى أرض المعركة وكأني بها تنادي: أين حمارنا؟ أين عزنا؟ خذني إلى حرم جدي رسول الله. ألا رحم الله من نادى صلاة وزين بار وزينها. ما عندك عبرة تجريها تنزل بأرض الطف كي نسقيها، يا فعسى نبل بها مضاجع صفوتين، ما بلت لك بعد من جاريها، يا وذكرت إذ وقفيت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها. هذه الليالي من الليالي العصيبة على بنات رسول الله زينب عمرها الشريف ما يقارب 50 سنة، 50 سنة لم يرى لها شخصا ولم يسمع لها صوتا، لذلك لما خرجت من خيمتها يا وبصرها الأعداء يا الكل يقول لصاحبه: من هذه المرأة الجليلة؟ من هذه المرأة الوقورة؟ وكأني بها نادت: أنا زينب اليحشون عني، أنا زينب اليحشون عني، سلية المصايب ما سلمني. أنا يا ما ينشاف شخصي شافوه، وأنا الما ينسمع صوتي سمعوه. أنا يم الحزن زينب ونيران الحزن بحشاي، أنا اللي شفت ناريا لكن نار أشد من نار، نار أحرقت خيمتنا ونار أحرقت باب الدار. هذا ومن المصائب التي حلت عليها حينما جن عليها الليل تلك الطفلة عزيزة للحزين، فرشت المصلى للحزين. الحزين عود هذه الطفلة أنه لما يأتي وقت الصلاة تبرق تفرش المصلى لأبيها، الطفلة كعادتها فرشت المصلى. تأخر والدها عن الوصول للسجادة، ما كان بهذه الطفلة إلا أن نادت ذهبت إلى عمتها زينب منادية عمة: لقد تأخر والدي عن الصلاة وليس من عادتي أن يتأخر، ونختنقت الحوراء بعبرتها. يا نادت: بني بني إن أباك بصبر. قالت: بصبر يعني بعد يوم يرجع، بعد يومين يرجع. يا نادت: بني يا إن أباك بصبر طويل. عند يا يا يا يا يا نادى عمر بن زيد بأصحابه بأن جهزوا القتلى. عندها نادت الحوراء زينب: أي عمر، ما أقبحك وما أظلمك، تدفن قتلاياك وتترك ريحانة رسول الله على أرض كربلاء بلا غزل ولا كفين. عندها قامت عشرة من الخيالة أحمد حواجرها في الميدان وحذوا التراب على جسد الحزين لئلا تسلق الخيل حينما تطاجز ما الطير، وقامت ووضعت جسم الحزين. نادى يا خيل العوجية دسي الوالي بركضة يا شمشمية دمت حزني العالي. حينها عمرت بالنساء بأن تركب على النيايا، ما كان بإمامنا زين العابدين وعمته زينب يركبون الأطفال والنساء طفلة بعد طفلة وامرأة بعد امرأة إلى أن بقيت مولاتنا زينب وإمامنا زين العابدين. حينها أخذت تنظر للعباس سارة وللحزين سارة أخرى وهي تنادي: عبا يا يا يا يا اسم اللي جبتني، عبا يا يا يا اسم اللي جبتني، وبيدك يا خويا ركبتني، اماضي يا خويا وشوف متني، ترى صياد زجر الورى ومتني. كامل مهموم حتى مضى لأبي العطشان، حتى قضى لأبي لمن هو جريح فيداوى، ولا غائب فيرتجى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وعوانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، أصلح ما فسد من أمر ديننا ودنيانا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، المؤسسون الحاضرون الملتمسون تقبل عملهم بأحسن قبولك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وكل بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. نختم بدعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قرعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. والفاتحة مع الصلوات.